الكل الإنسان الثقيل الكسلان إذا وجهه سيده إلى شيء لا يقضي شيئا، لا يقضي شيئا أبدا ولا يأتي بخير، وهو حمل ثقيل على مولاه. أما الرجل الثاني يأمر بالعدل، يعرف ما له وما عليه، ينظر في الحقوق والواجبات، ينظر في الدنيا بعين الآمل الطموح، خيره يتعداه إلى غيره، لا يستويان أبدا، هذا قول الله تبارك وتعالى. لذلك ترى من الناس أناسا صالحين صالحين، يصلون، يلتزمون بفرائض الدين، هم في أنفسهم صالحون، لكنه مع صلاحه لا يحمل هم غيره، لا يحمل هم غيره ولا يعنيه. ثم إذا نظر إلى الناس وطلب منه التعاون يقول لك: أتعاون مع من؟ كلهم هلكة، ضاع الحال وانتهى الكلام، لا يقبل أي عمل يسند إليه بدعوى أن الناس هلكوا جميعا. وعند مسلم في الصحيح من قول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وتقرأ أهلكهم بالفتح وأهلكهم بالضم. إذن النظرة التشاؤمية نظرة لا تزيد الدنيا إلا عكرة ولا تبني الأمم، إنما هي نظرة ضيقة، نظرة ضيقة تهدم ولا تبني. والنبي عليه الصلاة والسلام اشتدت به الأمور، لذلك في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل أتت عليك شدة كانت أشد من يوم أحد؟ تسأله رضي الله عنها وارضاها: هل مرت بك شدة أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد اشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، وأوذي لما حفر له عبد الله بن قمئة عدة حفر في أرض أحد وعماها وغطاها، ثم لما انكسر المسلمون سقط النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الحفر حتى دميت وجنته، دميت وجنته الشريفة ودخلت أسنان المغفر في وجنته، واشتد الأمر عليه. تسأله أم المؤمن عائشة: يا رسول الله، هل مرت بك شدة أشد من هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، مرت بي. قالت: يا رسول الله، وما هي؟ قال: لما آذاني قومك، لما أوذي في مكة وتركها وأتى الطائف وذهب إلى أهل الطائف عساهم أن يسلموا فيعوضوه ما كان من أمر الأذى في مكة، غير أن أهل الطائف أغروا به سفهاءهم وصغارهم، فآذوه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فاستفقت وأنا في قرن الثعالب. قرن الثعالب، القرن أو القرن، جبل صغير منفصل عن جبل كبير، وقرن الثعالب موجود للآن ويقال له قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد. قال: فاستفقت وأنا في قرن الثعالب، فإذا بجبريل عليه السلام يأتيني ويقول لي: يا محمد، إن الله تعالى أرسلني إليك لتأمر بما تشاء، وأرسل معي ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فقال ملك الجبال: يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، محيطان بمكة، أبو قبيس وجبل آخر. ملك الجبال أتى بالهلاك، لكن ينتظر الإذن. لو أمرتني يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. انظر إلى نظرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل نظر للمستقبل نظرة تشاؤمية، نظرة سلبية؟ لا، إنما نظر في المستقبل بعين الآمل الطموح. كان في إمكانه أن يقول: أطبق عليهم الأخشبين لقد آذوني. لا، إنما قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. لذلك لو نظرت تجد أن فرعون الأمة أبو جهل خرج من صلبه عكرمة وأصبح بطلا من أبطال الإسلام، والوليد بن المغيرة الذي بشره الله بالنار في سورة المدثر: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. الوليد خرج من صلبه خالد، فكان سيف الله الذي سله على أهل الشرك. لذلك هذه هي الفاصلة. من ينظر للمستقبل نظرة الآمل الطموح سيتحسن الحال، أما من نظر في المستقبل نظرة المتشائم سيبقى طريدا بعيدا، سيبقى عضوا لا منفعة فيه، منفعته في نفسه فقط. لذلك الإيجابية ينبغي أن تكون عنوان الزمان، ينبغي أن تكون عنوان الأمة، ينبغي لمن يطمع في مستقبل حافل أن يتحرك الحركة الإيجابية، لا ينتظر أن يؤمر، إنما يعمل بنفسه دون ما أمر. والقرآن مليء وحافل بالقصص. مؤمن آل ياسين أرسل الله تعالى إلى القرية الرسل يدعونهم لعبادة الله تعالى وحده، فكذبت القرية، كذبوا المرسلين. فخرج رجل لم يسكن في أول المدينة ولا في وسطها، إنما كان يسكن في أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. دعاهم إلى أن يسمعوا للرسل، قالوا له: ومن أنت ومن تكون؟ فضربوه، فأعلنها صراحة: إني آمنت بربكم فاسمعون، إن كذبتم أنتم فأنا قد آمنت. ثم بين الأدلة العقلية على إيمانه: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. أنا اقتنعت بدعوة الرسل للآتي، 1، 2، 3، 4. ما كان من أهل القرية إلا أن ضربوه حتى قتلوه، وهو ينازع الموت أطلعه الله تعالى على ما أعده له في جناته، أراه الجنة، رأى الجنة. فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إيجابيته حملته على أن ينصح قومه حياً وميتاً. نصحهم حياً لما جاءهم، يقول لهم اسمعوا المرسلين وآمنوا، ونصحهم ميتاً لما أراه الجنة وقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كن عضواً فاعلاً، كن عضواً متعاوناً، لا تجلس بعيداً عن الناس، وإن سألوك تقول: أصل ما حدش كلفني، لم يأمرني أحد. لا، لا تنتظر أن تؤمر، بل شارك الناس وعاون الناس وتفاعل مع الناس. اعمل لدينك، اعمل لدينك، لا تكن أقل من نملة سليمان. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة رأت المصلحة أن تناصح قومها. إن رأيت شرا وعلمته بادر، أسبق أنت بالمبادرة، حذر الناس من الشر. رأيت خيرا أسبق الناس إلى الخير وقل لهم في هذا الطريق خير. كل ما يعليك كمسلم، كل ما يعليك كمسلم مر به الناس وتحرك، وتحرك وكن في خدمة غيرك. هذه هي الإيجابية. أما التقوقع والابتعاد واعتزال الناس هذه سلبية. من ينظر للمستقبل نظرة تشاؤمية هذه سلبية. لذلك سل الله تبارك وتعالى التيسير والسداد، عند ذلك يكن الله لك كما تريد. إذا حققت لله العبودية الخالصة، لو قلت يا رب قال الله لبيك يا عبدي، الله أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يحسن أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذابت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، الإيجابية أن تكون عضوا فاعلا في المجتمع، تخدم الناس، تسعى في مصالح المسلمين، لا تجلس بعيدا وتنتظر أن تكلف، بل أبذل ما في استطاعتك، واحمل هم غيرك، وشارك الناس في أحوالهم إن كانت أحوال خير. واعلم أن هدهد سليمان مع ضآلة حجمه تسبب في إسلام أمة، لذلك الله تعالى ذكر قصته في القرآن، وأصبحت قصة الهدهد يتعبد بها عندما تقرأ من سورة النمل متعبدا لله، تقرأ قصة الهدهد: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد تحرك واشتغل لدين الله. سليمان عليه السلام كان يحتاج الهدهد ليدله على الماء الموجود تحت باطن الأرض، ثم يأمر الجن أن تحفر له عن الماء. أراد الماء يوما سليمان فلم يرى الهدهد، سأل عنه غائب، توعده، ثم أعطاه الفرصة إن كانت عنده حجة أن يأتي بها. فلما جاء الهدهد قال حجتي في غيابي أنني تحركت أعمل للدين، تحرك يعمل للدين. وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذه قصة الهدهد، تحرك من فلسطين وأتى إلى اليمن، وأتى إلى اليمن غير على دين الله، غار على دين ربنا. رأى الناس يعبدون الشمس غار وتغيظ، فحمل خبرهم لسليمان. مآل الأمر ونهايته الأمل، الأمل، النظرة في المستقبل بعين الآمن الطموح. انتهت القصة بإسلام بالقيس ومن معه، وانضمت أمة إلى سليمان عليه السلام. لذلك لا تكن أقل من هدهد سليمان، تحرك واشتغل، لا تنتظر أن تؤمر. كل ما في وسعك ابذله خدمة لله، خدمة للدين، خدمة للوطن. اشتغل وتحرك، كن إيجابيا، واعلم أن المستقبل ليس لك، المستقبل لله، المستقبل يعلمه الله. مما قرأت في كتب الفرس، قرأت أن كسرى كان يتحرك بحاشيته، يتحرك بموكبه، وهو يمشي يوما رأى شيخا كبيرا يمسك بشجر الزيتون ليغرسه، فناداه قال له تعالى أيها الشيخ ماذا تصنع؟ قال أغرس زيتونا. قال كيف والزيتون لا يثمر إلا بعد كذا وكذا، هل ستحيا حتى تأكل؟ قال يا سيدي زرع غيرنا فأكلنا، ونحن نزرع ليأكل غيرنا. قال زه. قال الملك اللي هو كسرى قال زه، وكان كسرى إذا قال زه تأتي حاشيته تعطي السامع 1000 دينار، فتحركوا وأعطوا صاحب الزيتون 1000 دينار. فقال يا سيدي إن الزيتون يثمر بعد 30 سنة لكنها أثمرت قبل أن تغرس. فقال الملك زه، فأعطوه 1000 دينار أخرى. فقال يا سيدي الزيتون يثمر في العام مرة واحدة، هذه أثمرت مرتين. فقال الملك زه، فأعطوه 1000 دينار. ثم قال الملك هيا نتحرك وإلا نفذ رصيدنا. لذلك هكذا فافهم، ما عليك إلا أن تعمل، ما عليك إلا أن تسعى. على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. الجلوس بعيدا حيث لا عمل، النظرة للمجتمع نظرة بتشاؤم، هذه تقصيك، ستبقى بعيدا، وسيسبقك كل الناس، سيسبقك كل الناس. فما أفادك صلاحك؟ واعلم أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الآية لو كسر الظلم وكان هناك مصلحون لا ينزل عذاب الله، لكن في الحديث عند أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أريدك أن تلتفت للآية والحديث، الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني الله لا ينزل عذابا على أهل الأرض وفيها مصلحون. وفي الحديث أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فقد ينزل العذاب على الصالحين عند كثرة الفساد، لكن لا ينزل على المصلحين وإن كثر الفساد. فلا تكن صالحا في نفسك فقط، بل كن مصلحا، كن مصلحا، وإذا ما كنت مصلحا سترى لك أعداء، وإن توفر لك أعداء دل هذا على نجاح سعيك، لكن من لا أعداء له خائب، من لا حاسدة له بئيس. من يحسد الناس؟ هل يحسدون المتقدمين السابقين أم يحسدون الراسبين الراكدين؟ لا يحسد إلا الناجح المتميز المتقدم. لذلك افهم، لا أريدك أن تكون صالحا فقط، إنما أريدك أن تكون مصلحا. وقد سبق وأن بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صالحا قبل الرسالة أحبه الجميع، ولما صار مصلحا بالرسالة كرهه قومه. لذلك إن توفر لك في دنيا الناس أعداء دل هذا على نجاح سعيك، أما من كان بلا عداوة فسعيه خائب. إذن أخي الكريم، الإيجابية تبني الدول والسلبية تهدم الدول، فكن عضوا فاعلا ولا تكن عضوا أشلا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يقضي عنا ديوننا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.